يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من البحث المهم وهو فن العلل ووصلنا إلى المسألة الثالثة التي مضى أن أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كلامه السابق وهي من ضعف من أهل العبادة سوء حفظه. هناك عبادة شيء والرواية شيء آخر، هناك رجال جمعوا بين الأمرين وهذا هو المطلوب الأعلى، وهو أن يكون في نفسه مطيعا لله عابدا موصوفا بالعبادة ومتقنا لروايته ومتثبتا بروايته، هذا هو المطلوب. لكن إذا لم يكن ذلك ينبغي أن يكون في الرواية متقنا ولو قلت عبادته، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعبد، وإنما المراد أنه ليس موصوفا بكثرة العبادة، وإنما هو راو للحديث متقن وحافظ ومحرر، هذا هو الدرجة الثانية. والثالث من كان معروفا بالعبادة ولكن في الرواية واهي، فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن. يقول من ضعف من أهل العبادة صحيح فيه. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه رب رجل صالح صلاح في حد ذاته نفسه مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، لو استشهد على شيء لا يحفظ تلك الشهادة. وكذلك الحديث، كذلك أيضا إذا حدث بحديث لا يبالي قدم وأخر نقص زاد، قال لسوء حفظه وكثرة غفلته، وهذا أيضا مما يحذر الناس عنه لأن لا يأخذوا أحاديث هذا الصنف. وقد سبق قول ابن مبارك في عباد بن كثير، عباد كاسمه عباد، وسبق لنا أن ابن المبارك رحمه الله قال، يعني سألت الثورية قال إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم، أفترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال ماذا؟ بلى. الثوري رحمه الله تعالى قال له بلى، عدد لا يحل الرواية. فكنت إذا كنت في مجلس ذكر في عباد أثنيت عليه في عبادتي، ما شاء الله ما شاء الله، ولازم الهدام وكذلك الآخر، وأقول لا تأخذ عنه، جمعا بين المصلحات. يعني هو في عد ذاته عبد، وما بخسه حقه في هذا، يقول هو عبد في عد ذاته ولكنه ليس من أهل الرواية فلا تعيل الرواية عنه. قال وكذلك عبد الله بن محرر الذي قال ابن المبارك لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لا اخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي منه، بعره الحيوانات. قال وروى مسلم في مقدمه كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن قطان، هذا ولد الإمام الجرح والتعديل، عن أبيه يحيى القطان قال لن ترى الصالحين في شيء أكثر منه في الحديث، لن ترى أكثر منه في الحديث. هذا إيش معناه؟ هذا كلام يعني في حد ذاته شمل أمرين، وهما الثناء عليهم بأنهم يتجنبون الكذب في أحاديث الناس ما يكذبون، والذم الآخر الجانب الآخر وهو السيء أنهم يكذبون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادتهم وورعهم، ما يكذبون في أحاديث الناس لأنهم يرون أن الكذب حرام وأنه منقص في الدين، ولكن في الحديث يتساهلون، وذلك أنهم يرون عن كل أحد وكل أحد هناك الوضاعون والكذابون والدجالون فيأخذون عنه، وكل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقونه. فمن هنا دخل الضرر على أهل الحديث في هذا، وشرهم صفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم. يقول السيوطي رحمه الله في بحث الموضوع قال ماذا؟ وفي روايته لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، وأما في غير ما يكذبون. هذه القصة جمعوا بين نقيضين، في أحاديث الناس يتورعون ما يكذبون أبدا، لأنهم لا, لا, لا, لا يتحدثون حديث الناس، لأن هذه يعني مضيعة الوقت إلى آخره، ولذلك لا يدخل الكذب في أحاديث الناس. وأما في حديث الرسول فإنهم يتوهمونه عبادة، فكل من قال قال رسول الله يصدقونه. قال مسلم، ثم فسر مسلم هذا الكلام يقول ترى الصالحين، لأن هذا كلام متراكم. الصالح ما سمي صالحا إلا لصلاح حاله ظاهرا وباطنا، فإذا كان كذلك فكيف يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول مسلم مفسرا لهذا الكلام، يقول أن يقول القطان يحيى القطان يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب، هذا مراده، يجري الكذب لأنهم يأخذون عن كل أحد ويحدثون به وفيه الكذب، هذا جرى، ولكن تعمدهم لا، لأنهم صالحون، ولكن هذا الصلاح ما حجزهم عن وقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى كلامي هذا. وإلا فوصفهم بالصالحين يناقض قولهم أنهم يكذبون. قال مسلم قال، وروى أيضا مسلم بإسناد له عن أيوب السختياني قال إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، وهذا هو لي إعطاء كل ذي حق حقه، إن لي جار ما شاء الله قائم الليل صائم النهار وهو إن شاء الله ولا يظلم الناس وليلا وأدي حق الجوار كذا. ثم قال ماذا؟ ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. هذا المصيبة هنا، يقول رجل صالح في دينه وورائه وتقواه، ولكن في الحديث وفي الشهادة لا، وفي الحديث أولى من هذا، يعني معناه على تمرتين، لأنه لا يضبط تلك الشهادة، ومن شرط الشهادة أن يكون الشاهد حافظا لتلك الشهادة ومتصورا بصورة صحيحة، أما يعني يحدث بدون ذلك فلا. وروى ابن عدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث، ما يكذبون في الحديث، وإنما أكثر كذبهم يقع في الحديث. لماذا؟ لأنهم لا يبالون. وروى أبي حاتم عبد الرحمن بإسناده عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا. يكون صالحا ويكون كذابا، قال يعني يحدث بما لا يحفظ، هذا هو يقع في الكذب، ليس عمدا يكذب، لأن هذا هنا في الصلاح، وإنما المراد أنه يقع في الكذب من حيث لا يشعر، وهو تصديقه بكل ما حدث ويقول ما لا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، كيف يقولون قال رسول الله يقول حديث ضعيف؟ يعني معناه أن هؤلاء مغفلين لا يدرون ما هو الصحيح وما هو غير ذلك. يقول المسلم إذا قال قال رسول الله معناه لا يكون إلا صحيحا، فكيف تقولون في أخر الحديث الضعيف؟ هذا يعني هكذا يظنون هؤلاء من هذا القبيل، يعني ما يدرون ما الكذب. قال ماذا؟ قال وقال رحمه الله وروى عمرو الناقد عمرو بن محمد البغدادي قال سمعت وكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث رجال، للحديث رجال وللصلاح رجال، يعني معنى ذلك أنه ما اجتمع له ذلك، فإنه صالح بعبادته ولكنه في حديث واحد، للحديث رجال آخرون. وروى أبو نعيم بإسناد عن ابن مهدي عبد الرحمن قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال. فتنة الحديث معناه أن الإنسان يبتلى بحب الشهرة والظهور بين الناس، وهذا معروف لدى الناس خاصهم وعامهم أن الحديث أقرب طريق يسلك إليه لمجلبة أو لجلب قلوب الناس ويحتف حوله. فلذلك هذا يجره إلى أن يأخذ عن كل من دب ودرج ويصدق كل أحد، فيدخل بذلك بسبب ذلك عليه الكذب. فتنة، لأنه لما افتتن يعني بأنه يجلب الناس إليه سلك هذا المسلك. قال: من فتنة المال، فتنة المال أهون، وفتنة الولد لا تشبه فتنة أي فتنة، يعني ما في مثل حديث فتنة الحديث. قال: كم رجل يظن به الخير أن حمله فتنة الحديث على الكذب، جمع من هنا ومن هنا وحدث بذلك ولا يبالي فوقع في الكذب. قال: يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بجهله، يعني أساسه الجهل، جهل هو الذي حمله. ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم، وهذا الجهل يحمل على أكثر من ذلك، يحمل على الشرك، يحمل على الانحراف، وهذا من جملتي. قال أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عامر، قال: عن علي بن المديني سئل يحيى بن، قال أبو كلابة، قال في نسخة يقول أبو قتادة، أبو كلابة ليس أبو عبد الله بن زيد هذا الذي ذكرته الآن، يعني أبو كلابة تابعي، وعلي بن المديني طبقة العاشرة، ورجل آخر هذا. قال: عن علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي ثابت وحسان بن أبي سنان، يعني قال يعني معناه: ما رأيك في هؤلاء وهؤلاء عباد، وما رأيك في حديثهم؟ قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث، أو لا يكذبون معناه، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه، هذا هو السبب، عن كل أحد، والضائع والصابين هؤلاء كلهم يأخذون عن كل أحد، ولذلك لا يفرح بهم. وقال جوز جاني صاحب الجرح والتعديل: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رب رجل صالح لولا محدث كان خيرا له، إنما هو أمانة. الحديث أمانة، الحديث أمانة، والأمانة لا بد من الاحتياط فيها، وتأدية الأمانة بالذهب والفضة أيسر منه في الحديث. الأمانة المالية، لأن هذه أمور دنيوية تافهة، وهذا أمور أخروية الحديث، فلذلك التأكد فيه والتثبت فيه يكون أشد من التثبت في أمانة المال. أو جاء عندك 100 ريال كيف تحتاط له وكيف تحفظها؟ فالحديث أشد من ذلك، الحديث أشد من ذلك. إذا كان عندك حديث لا تحدث به إلا إذا تأكد أنه صحيح وأن سنده كذا، وإلا فلا تحدث به، لأن هذه أمانة. ويروى عن أبي عبد الله بن مندة قال: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك منه، يقول يعني إذا كان في السند فلان الزاهد فلا تبالي بهذا الحديث، معناه اغسل يديك، ارفضه، اغسل يديك منه، لأن هذا سيكون وضع أو يكون كذابا، لأن هذا ما سمي صالحا إلا لصلاح حاله وليس لصلاح حديثه. وقال معادي: الصالحون قد وسموا بهذا الاسم صالحون، لماذا؟ يعني أن يروا أحاديث فضائل الأعمال، لأنهم يرون للناس لعامة الناس فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال أكثرها تكون وهيا. قال: موضوعة بواطن، فلذلك سموه صالحين، لأن عامة الناس يحب مثل هذا، ويتهم جماعة من بوضعها، بل بعضهم يتهم بوضعها. وهذا أيضا كما قلنا نبهنا عليه آنفا أن تسميتهم بالصالحين ينافي ذلك، لكن معناه إن بعضهم يقولنا نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله، شبهة إبليس يعني سول عليه. هذا يقول: من صلى كذا فله كذا، من ذكر الله بهذا اللفظ فله كذا، ولا الأصل له. فإذا سئلوا قالوا: هذا نكذب لرسول الله، يعني جلبا للناس إلى شريعته وإلى دينه، يعني بأي وسيلة كان هذا طيب. وما يدرون يعني من أن هذا من الافتراء على الله كذب، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، هذا داخل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب، إن الذين يفترون على الله لا يفلحون. هذا داخل في هذا. الكذب لرسول الله هو نفس الكذب على رسول الله، لأن ماذا؟ لأن الذي يقوله قال رسول الله معناه أن هذا ثبت عن رسول الله ولم يقله، فإذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا يأخذهم، ولكنهم تعبدوا بهذا. ثم قال وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين، قلنا المشتغل بالعبادة ولا يبالي بالحديث قال متروك اغسل يدك منه. فإذا هؤلاء نقسمهم إلى قسمين، قسم منهم من شغلته العبادة عن حفظه، بعضهم اشتغل طول النهار طول الليل بذكر الله بالصلاة إلى آخره فترك الحديث ولم يبالي بذلك، فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، هذا هو دخل بلاء من هذا. وهؤلاء أناس معينون مثل أبان، مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، وقد كان شعبته يقول في كل واحد منهما لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه، كان يقول في هذا وفي هذا، وما أهون الزنا على شعبة يقول. المهم يعني في كل مسألة يشبك عليه من ايش اسمه، ولأن أزني أحب إلي من أن أزني أحب إلي من أن أدلس، قال بعضهم ما هو نزيل على شعبة، التدريس هذا أمر خفيف كيف يشبه بهذا، لكنه لشدة بغضه لمثل هذه الأشياء المنقطعة وما إلى ذلك كان حذر الناس بهذا الحد. قال ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد، رشدين هذا من العباد ولكنه هلك، وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسين بن أبي جعفر الجفري وغيرهم، فهؤلاء كلهم ضعفاء ووضعون. هؤلاء يعني يعتقدون ماذا؟ شغلوا بالعبادة عن حفظ الحديث، هذا قسم. ومنهم القسم الثاني من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك، وهؤلاء ضلال فما سبق لنا، وهم أيضا ينقسمون قسمين في أنفسهم، لأن من يعني يضع الحديث يعني ينقسم قسم لصلاح حاله وظنه أن هذا خير دخل الخلل من هذا القبيل، والقسم الثاني هو الذي يتكسر على الناس ويريد أن يتكسب على الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل، وهذا واضح. كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالم غلامي خليل هذا كان وضع، وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري، هؤلاء كانوا يعني يتعبدون أو يضعون يعني حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم هالكون. قال وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين ذكرنا فيما مضى من كلامه، أحدهما أبان بن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش هذا يأخذ عن أنس، قال وذكر حكاية عن أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن، أبو عوانة جمع حديث الحسن البصري ثم أتى به إليه أي إلى أبان بن أبي عياش فقرأه كله عليه، هذا من كذبه، هذه جمع، وهذا يعني معناه يمتحنه، جمع من فلان ومن فلان ومن فلان فأتى بها إليه فقال هذه كلها حديث حسن، حديث حسن البصري يعني هذا كذب منه ما سمعه منه وإنما شبه عليه، قال كل عن حسن ولم يتوقف في ذلك، ما قال تأملها وتأملوا ما قال كذلك، بل قال هذه كلها من أحاديث الحسن وهذا كذبه. وقال أحمد قال لعفان أول من أهلك أبان بن أبي عياش من هو؟ أبو عوانة، جمع حديث من هنا ومن هنا ومن هنا وعرضها عليه فقال هل تدري هذه أن يقال إن حديث الحسن؟ قال نعم حديث الحسن كلها أهلكه بهذا. قال جمع حديث الحسن عامته فجاء بي إلى أبان فقرأه عليه فهلك بهذا بسبب أبي عوانة. وقال مسلم في أول كتابه حدثنا حسن حلواني قال سمعت عفانة قال سمعت أبا عوانة يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي أياش فقرأه علي. كلما سمعت حديثا عنه عن الحسن آتي إليه ويقر أنه هو القائد. قال قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسلم الموصلي قال حدثنا قال سمعت أنا وحمزة الزيات. حمزة الزيات هذا هو أحد المقرئين السبع البدور السبع. وحمزة مسكاه متورع إماما صبورا لقرآن مرتلا هو حمزة هذا. سمعنا معا سواء كان زميلا كلاهما ثقتان كان زميلا من أبان لأبي عياش من هذا الوضع. قال نحو من ألف حديث قال علي بن مسر فلقيت حمزة الزيات بعد فترة لقيته فقال فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6 ألف حديث ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أو 6. وهذا معناه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق. وهل هذا يبنى عليه حكم قد تكلمنا عليه سابقا وهو أن المنام من مبشرات الخير وهو أيضا من يعني مبشرات الرؤية الصالحة من الرجل الصالح هذه وخاصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبني عليه حكم شرعي. هذا هو الحق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة عموما هكذا إلا بعض الزهاد يبنون عليه أحكام. فهذا لكن هذا معناه أن هذا الرجل تبين لهم أنه أحد الكذابين أبان بن أبي عياش وجمعوا له أدلة على ما تصف ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له ذلك بس هو هذا. وأما لو لم يكن كذلك وقال كذا وهذا لا ينبني عليه الحكم الشرعي بحيث أنه لا جعله كذابا إلى آخره. فهذا المنامات وكذلك الإلهامات هذه الأشياء لا يقوم بها حكم شرعي وإنما من باب الاستئناس وتأكيد الأمر الذي كان ثابتا عندهم أن أبان بن أبي عياش كان من الوضاعين أحد الوضاعين وكان عبدا. قال وذكر عقيلي هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا واحدة ثانية في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ هذا يحدث عنك كثيرا لرجلين فقط حدثهما 1000 حديث يعني هل ترضى به؟ قال لا. هذا أيضا قلنا إنه من باب تأكيد ما تأكد ما ثبت قبل ذلك وليس المراد أن مثل هذه المنامات يبنى عليها حكم شرعي وإنما استأنس بها ويستفاد منها هكذا. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر لأبان أبي عياش فإنه رفعه والناس يقفون على ابن مسعود وربما وقف على إبراهيم النخعي وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة أي شرح الضائع ليس من هذا الشرح وإنما له شرح بجامع الترمذي ولكن لم يوجد. وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا سوء حفظه قال يرفع الموقوف ويسير المرسل. قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب لأنه كان رجل صالح في العبادة لم يكن يتعمد كان يسمع الحديث من أنس ومن شارب بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم بس هذا كله يجعل عن حسن وإذا أراد يجعل عن أنس وإذا يجعل عن يعني وهكذا كان يشبه عليه حديث الناس. قال ابن عدي وقد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه شبه عليه ويغلط. وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهة أيضا هناك وضاعون يعني أتمدون عليه فكذبوا عليه. قال لأنه قد روى عنه قوم مجهولون وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. هذا كلام عدي ابن عدي كلامه متزن يعني وسط يعني ما يجرح كثيرا إلا بأمر وسط. قال وذكر ابن عدي أن شعبة تحدث عنه بحديث قنوت الوتر فقيل له تقول فيما قلت أنت تكذبه وتقول لأن أثني عبد إلي ثم كذا ثم تحدث عنه. قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده. طيب هذا هو الجرح نفسه يعني لم يجد عند غيره فاضطررت إلى أن أذكره، هو هذا مراده. قال ذكرها من وجه منقطع، وهذا أيضا من عدي ما وصل سنده. والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت من هذا الحديث، قال ومن يصبر على هذا، ونفس الكلام ومن يصبر على هذا لأنه لا يوجد عند غيره. قال أخرجه عقيل وغيره، وهذا معناه نحمله على أن شعبة أراد أن يبين للناس بس هذا، وهو أن يعني رواية الحديث الموضوع، الحديث الموضوع وكذلك حديث الواهيات هذه يجوز مقرونا بالبيع. ومن هذا القبيل ما يحصل من رواية الثوري عن الكلبي ورواية شعبة عن أبا بن أبي عياش، هؤلاء يريدون البيان للناس وليس المراد أن يعتمدوا عليه. هذا هو الرجل الأول ابن أبان ابن أبي عياش. الرجل الثاني الآخر الذين تقدم في كلام الترمذي رحمه الله أبو مقاتل السمرقندي، وهذا أيضا أحد الكذابين، هذا أيضا كان عبدا، واسمه حفص بن سلم الفزاري. حفص بن سلم بعد النسخ أقول مسلم غلط، حفص بن سلم الفزاري وهو من العباد، هذا هو الذي أضلته. قال ويروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي سليمان يعني، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيب بن أبي صالح يعني، لأن هؤلاء مشايخه لكنه يكذب عليه. قال يا أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وهو مشهور بالصدق والعلم، بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح. وقال وكان مما يفتي في أيامه ولو في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه. هذا كلام ما يقبله أحد، هذا أبو يعلى الخليلي أفرط في توصف أبي مقاتل. هذا أبو مقاتل هذا والذي يقول إيه؟ يعني هذا كلام حسن، ولماذا أقول حدثنا فلان ابن عمي أو ابن أخي؟ قال له يا عم لا تقول هذا، قال هذا كلام جديد كيف لا أحدث به، هذا مثل هذا أبو يعلى الخليلي يقول يحتج به إلى آخره، لا هذا كلام غير مسموع. وذكره الحاكم في تاريخ نسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان الخراساني قال فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم بس، صلاته وصومه وعبادته هذه خذوها، وأما الحديث فلا. وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه مات سنة 800. هذا يعني هو الحق، هذا هو الحق مع قتيبة. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف، يعني معناه يأخذ نفسه بالتقشف يعني بالزهد. قال وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي علم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن مبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم بس. ابن المبارك رحمه الله كان ورعا شديد الورع والتقوى، ولكن الحديث أمانة، أمانة الله، أسند إلى أهل العلم إلى علماء الحديث فيخافون ربهم بهذا. هذا الرجل عابد، ومبارك كان من الورعين، ولكنه اضطر إلى المحافظة على جانب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته فقط، وأما حديثه فلا. قال وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعف بمرة، وقال كان لا يدري ما أحدث به، وكان عبد الرحمن المهدي يكذبه. إذن هذا وعن وافق ابن قتيبة. قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن المهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه، فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، يعني معناه يمكن أن يكون الخلل دخل من غيره، يعني كتب بعض الوضاعين الحديث وأدخلها في كتابه ولم يدري فصله، ممكن دخل عليه، فلا تلوم، يعني يريد أن يبرئ صحته ويقول له خفف عنه خفف، لأن هذا الكذب لا تحل، والله لا تحل الرواية، ولا تقول هذا، لأن هذا الكذب يحتمل أن لا يكون منه، وعثاني أدخل في خلال كتابه أوراق وظنها منه وحدث بها، فقال له لا بل عندي شاهد برهان على ما قلته. قال فقال يكتب في كتابه الحديث، طيب يمكن يعني ما قلته ممكن محتمل، يكتب في كتابه الحديث هذا الكلام يسلم، ولكن فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ما تطمي بمكة ماتت أمي بمكة، هذه قصة واقعة ما يمكن أن تكون مجسوسة في كتابه، ولكنه قال بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت، كان يعني كراء يعني سيارة سجر يذهبها، فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرني فأخبرته بذلك، فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمره، خليك فقطعت ماذا؟ قال فقطعت الكراء وأقمت بمكة. يعني معنا هل هذا معقول؟ هذا الكلام يعني حدثني بنفسه أنه فعله، هل هذا مكتوب بالورقة ومجلس الكتاب؟ محال. إذا هذا كذبه نفسه يكذب. هذا الحديث عبيد الله بن عمر ما حدث به، ولا نافع ما حدث به، ولا ابن عمر ما حدث، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، من زار قبر أمه كان كعمره. قال لأجل هذا بعد أن تكاريت ودفعت الأجرة تركت قطعت السفر. هذا يكذب بهذا؟ هل معقول يكتب له هذا؟ ما معقول هذا. قال فكيف يكتب هذا في كتابه؟ هذا هو حدثني بنفسي ثم تقول هذا كتب؟ لا. وكذلك وكيع بن جراح كان يكذب، وليس لهذا الحديث أصل نرجع إليه عندما ذكره ابن حبان رحمه الله. وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير، تقدم لكم هذه القصة، قال إنه من حيوان البحر إلى آخره. قال فقال أخبرنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمشي عن أبي ظبيان، وهؤلاء كلهم ثقات إلا هو. قال سئل علي عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به. قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع، كيف تحدث به؟ هذا ما حدثك فلان ولا فلان ولا فلان، كيف تحدث به؟ قال يا أبا يعني قال بأبي هو في كتابي بأبابا ايش قال عندكم؟ قال ماذا؟ هو في كتابي، مراده على كل حال هو في كتابي، تقول هو موضوع في كتابي، موضوع أنا وجدت في كتابي هذا الحديث. فقال فقلت نعم وضعوه في كتابك أدخله لك وأنت ظننته من كتابك، وهذا ليس بالحديث. وذكر بإسناده عن الجزجاني قال أبو مقاتل السمقد كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا. هذا هو الكذب، هذا هو الوضع، إذا وجد كلام جميل يجعل له سند، حدثني فلان. ثم خرج له ابن عدي حديث منكر، ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة، قال حديث منكر نصفا، ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرت وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. هكذا قال ابن عدي. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء، وقال ابن أبي حاتم في ذكره غير وهم، فإنه قال حفص يعني معناه ابن أبي حاتم ذكر هذا الرجل وترجمه، لكن نفس ابن أبي حاتم في ترجمته أخطأ. أولا قال حفص ابن سليمان، وقد تقدم لكم أنه حفص ابن سلم، هذا غلط. أبو مقاتل روى عن عون بن أبي شداد، وروى عنه موسى بن إسماعيل الختلي كذا قال، وقوله ابن سليمان وهم، وإنما هو ابن سلم. ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل مرة ثانية ترجمه حفص، وهذا أيضا خطأ. السمرقندي روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عبيد، روى عنه تميلة وإبراهيم بن شماس، سمعت أبي يقول بعض ذلك، فقوله ابن مسلم هذا خطأ وهو وهم أيضا، وإنما هو يعني حفص بن سلم. ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهو رجل واحد ترجمه، واختلف خالف بين ترجمتهما وهو رجل واحد، وهذه أخطاء من المتقن ابن أبي حاتم عبد الرحمن، يعني يقع مؤرخون في الخطأ مثل هذا. قال الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث، هناك من أجمعوا عليه مثل ما سبق عبار بن أبي عياش وعبد الله بن محرر وعباد بن كثير، وكذلك أيضا هذا أبو مقاتل، مثل هؤلاء أجمعوا عليه. هناك وقع للعلماء خلاف، اختلف، منهم من حدث عنه ومنهم من شدد ولم يحدث عنه جرحه. فهؤلاء أيضا قسم آخر، قسم آخر ينبغي تنبيه على مثل هؤلاء. يقول قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، انتهينا من شرح كلامه السابق هنا، وقد تكلم بعض أهل الحديث لقوم من جلة أهل العلم، هم من أجلاء العلماء، ولكن تكلم فيهم بعضهم وضعفوا من قبل حفظهم، إذا رأوا حفظهم ضعفوا، ووثقهم آخرون. لماذا؟ لجلالتهم وصدقهم، صادق اللهجة ولكنه يقع في خطأ. قال وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، لكن في بعضه وهموا، فمن رأى وهمهم ضعفوا، ومن رأى يعني علمهم وكذا فهذا وثقه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. محمد بن عمرو بن علقمة، هذا في الصحيح حديثه، محمد بن عمرو بن علقمة ويحيى كانوا يضعفون وغيره كانوا يوثقوا. حدثنا أبو بكر وعبد القدوس بن محمد، أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري شيخ المصنف، قال حدثنا علي بن مديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو العلقمة من يوقص، فقال تريد العفو أو تشديد. وهذا أيضا نفسه يعني يوحي على أن القطان ليس جازما، تريد العفو أو التشديد، وإلا لقال له لا هذا كذب، لا ما قال هذا، تريد العفو أو تشدد عليه، إن كنت تريد العفو مشيه معناه، وإن كنت تريد التشديد لا هذا مراده، كان تريد العفو أو تشديد، فقلت لا بل أشدد، أخبرني الحقيقة عندك. قال فقال ليس هو ممن تريد، يعني كأنه كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهكذا كان، يعني قال أشياخنا قال أشياخنا، فبذلك ضعف رأينا ضعفه. وهذا الكلام معناه، وهذا الكلام معناه أن يحيى مشتت، ولذلك سبق لكم أنه قال لولا أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما حدثتكم إلا عن خمسة أو نحو ذلك، خمسة ستة بس. هذا معنى ذلك أن هناك أناس أشداء وهو عنده مئات آلاف شيوخ وأظمهم ثقات، لكن عنده ليس ثقات، وهذا معناه يدلنا على تشدده. ولذلك لا بد أن يقارنه من هو في مرتبته. ولذلك يقول نيش إذا قام يحيى القطان بتضعيف شخص وعاكسه عبد الرحمن بن مهدي لا تلتفت إلى يحيى إلا أن يوافقه غيره، وكذلك مثل هذه الأشياء مقارنة بين الأقران. فلذلك يقولون هو من المتشددين فلا يسلم له في كثير من المواقف. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عامر فقال فيه نحو ما قلت. قال يحيى هو القطان سأل مالكا قال نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عامر أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو أيضا ثقة، سهيل بن أبي صالح صدوق، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة هكذا قال. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة، ما الذي نزلت درجته عما قبله؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت، يقبل التلقين يعني، وهذا مصيبة، مصيبة المحدثين التلقين. قلت كان يلقن؟ قال نعم. إذن هذه جريمة. قال علي ولم يروي يحيى القطان عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش، شريك بن عبد الله النخعي ولا أبي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش هذا أحد مقري يعني أحد راويي عاصم، هذا من البدور السبعة، هذا أحد راويي. قال ولا عن الربيع بن صبيح، ربيع بن صبيح، صبيح والد الربيع فتح وضم أبا لمسلم أبي الضحى، أبي الضحى مسلم بن صبيح والربيع ابن صبيح بالفتح. قال ولعن عن المبارك بن فضالة ما كان يروي يحيى، ويحيى متشدد يحيى القطان هكذا. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد بن القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، هذا هو الحقيقة. الآن ذكرنا أن بعضهم متشددين جرحوا بعض الثقات، ومن جملتهم هؤلاء محمد بن عمرو بن علقمة أو سعيد بن أبي صالح إلى آخره. قال قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ليس للكذب، وإنما ولكنه تركهم لحال حفظهم لسوء الحفظ يعني. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة ترك، هذه قاعدته. فإذا يأتي الشيخ ويسأله عن حديث يحدثه، ويأتي وقت آخر يجلس أمامه نفس الحديث يسأله يحدثه بلون آخر، قل لا هذا ما يصل للحديث، ما يثبت على حديث. وأما المتقنون فإنهم لو سئلوا بعد سنة أو بعد 3 سنين ما يغيرونها، لا يغيرونها. وقالوا إن أحد الأمراء امتحن الزهرية وقال له حدث لولدي هذا حديث، فحدثه 400 حديث وكتبت، وخرج الزهري ورأى أنه يعني هذا من استثار أولاد الأمراء على فقراء الطلاب، فحدثهم بمثل تلك الأحاديث للطلاب غير هذه الأحاديث، أو هي حدثهم مرة ثانية. وبعد سنة استدعاه فقال له إني أريد أن تحدث ولدي بتلك الأحاديث التي كنت حدثت بها، فحدث وساقها كلها حرفا بحرف، فتعجب من ذلك حرفا بحرف، ولم يخطئ ولا مقدم ولا مؤخر، هكذا هو الحفاظ هكذا. وأما يعني السيء الحفظ اليوم يحدث بلون وغدا يحدث بلون آخر وبعد غد بلون آخر، فإذا كان كذلك فقاعدة يحيى القطان أنه يلغي روايته. قال وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله المبارك، هو أيضا إمام، حدث عن هؤلاء ووكيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. هذا مجمل كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونحن أيضا سنشرحه بشرح ابن رجب رحمه الله تعالى بالتفصيل ويتوسع فيه ويفيدنا أكثر فأكثر. يقول أقسام الرواة وأحكامها، هذا عناوين من المحقق بس وليس من الترمذي ولا من الشارع. اعلم أن الرواة أقسام، رواة الحديث أقسام، هو شرح لكلام الترمذي الذي قال فيه الآن، قال أبو عيسى رحمه الله قد تكلم عضو علم الآخر، يشرح هذا الكلام شرحا موسعا. قال فمنهم من يتهم بالكذب، وهذا القسم الذي سبق لنا، ومنهم من غلب على حديث المناكر لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين انتهينا، وحكم الرواية عنهما يعني بينا ذلك بالتفصيل. قال وقسم رابع وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، أهل صدق وحفظ، فهؤلاء وينذر الخطأ والوهم في حديثهم قليل أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الحجاج بهم، لأن يعني الخطأ القليل لا يؤثر. حفاظ الدنيا كلهم يخطئون في بعض المواضيع. قال وقسم الرابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ، هم حفاظ وهم صادقون في حديثهم لا يكذبون، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، يكثر الغلط، لكن ليس هو الغالب عليهم، لكن لا يغلبهم وإنما هو كثير كثير هكذا. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا، هذا القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا. وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، هذه الطبقة تركها لكثرة غفلتهم وعدم حفظهم. وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، سبق كلام الترمذي هذا، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح، يعني كلهم يروون عن هذا، خاصة يجد في الصحيح على سبيل المتابعة والشواهد يأتي من كسب هؤلاء. وكمسلم الحجاج وغيره، فإذا انتهينا، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا السفيان المقدم ذكرهم، أتبعناها بأخبار يعني يقع فيها بعض من ليس كالسيف المقدم في الحفظ والإتقان، ثم مثل ذلك كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وهكذا مثل مسلم رحمه الله، وهؤلاء ضعفاء في حفظهم، ولكن مسلمون يأتي بهم متى في المتابعات والشواهد. إذن معنى ذلك وإن تشدد يحيى القطان وترك الرواية عنهم، لكن جل المحدثين حتى أصحاب السنن وأصحاب الصحاح ما يتركون أحاديثهم، لكن ليس المراد اعتماد على رواياتهم وإنما من باب الاستشهاد والمتابعات. كمسلم الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه ماذا قال؟ أنه لا يخرج حديث من هو متهم، يعني عند أهل الحديث هذه أعرضوا عنها متهمات أو عند أكثرهم، ثم مثل ذلك لعبد الله بن محرر وأقرابه، قال ولا من الغالب على حديث منكر أو الغلط، كذلك هذه لا يدخلها في كتابه. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان، وأنهم على ضربين، أهل الحفظ والإتقان على ضربين، أحدها يعني أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، هذا كلام نص الإمام مسلم، لم يوجد في رواياتهم اختلاف ولا تخليط فاحش، اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، معنى ذلك أنه في أحاديث المتقنين يوجد اختلاف وتخليط أيضا لكنه ليس فاحشا. ومن هنا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح مثلا هذا الحديث في رواية فلان يعني من طريق فلان كان في زيادة كذا، وأعرض عنها البخاري لأنه يعلم أنها ليست ثابتة، وإنما أصل الحديث مروي عنه وإنما زادها خطأ، فلذلك البخاري أخرجها من صحيحه. وهكذا استفاد أن هؤلاء يعتنون بمثل حديث هؤلاء وتنقيتها وتنقيحها واستفاء ما هو صالح للرواية. والثاني القسم الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر، الستر الستر يعني معناه صادقون ومسترون ليسوا ما متجاهرين. قال وتعاطي العلم، اسم الصدق والستر وتعاطي العلم، ويتعاطون العلم أيضا، هذا من مهمات الأمور، وهو أن يكون الراوي معروفا بتعاطي العلم، يجلس أمام العلماء ويأخذ عن الطلاب، هذا مشهور. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله العدل كل طالب علم مشهور بالطلب فيه فهو ثقة فهو عدل، هكذا قال ابن عبد البر، يعني لكنهم عارضوه بهذا لأنه احتج بحديث ضعيف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا الحديث ضعيف. قال ثم مثل ذلك كعطاء بن السائب، وكان مختلط هذا، ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، هؤلاء كلهم ضعفهم بعض الناس، ولكن يوجدون في المتابعات في حديث مسلم رحمه الله. قال فقيل ثم اختلف الشراح أو الذين أتوا بعد مسلم رحمه الله لما قسم في مقدمة كتابه هذه الأقسام، قالوا إنه أراد أن يصنف كتابا صحيحا وهو الذي في أيدي الناس، وكتابا دون ذلك وسبقت المنية قبل أن يؤلف ذلك الكتاب، هكذا بعضهم رأى وبعضهم مشى على هذا. والقاضي عياض رحمه الله تعالى بيّن أن هذا ليس هو الصحيح، والصحيح أن مسلما ذكر الأقسام التي أراد أن يكتب فيها في كتابه الصحيح، يعني أحاديث المتقنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أحيانا نجده في كتابه. وهذا أمثلة كثيرة، وأنا ذكرت بعض ما يتعلق في ذلك ببعض الأمثلة الواقعة في الصحيح مسلم في مقدمة مسلم موجود هذا، وهذا هو الواقع، وهذا والصحيح من نظر في هذا الكلام في كلام مسلم أنه جمع الأصناف في الجامع الصحيح، لكنه لا يكثر من الطبقة الثانية وإنما قليل على سبيل المتابعة والشواهد. ولذلك قال هنا فقيل، أي تفسيرا لكلام مسلم، إذا نحن تقصينا أخبارها هذا الصنف أتبعناها بأخبار إلى آخره. ما معناه؟ قال إنه أدركت المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، ما كتبه في الصحيح وإنما أراد أن يكتب كتابا مستقلا. وقيل إنه خرج لهم في المتابعات، وذلك كان مراده، هذا ترجيح من رجب أن هذا هو المراد وهذا هو الصحيح، والواقع في كتاب مسلم موجود هذا والواقع. ولذلك بعض من يعني يتتبع أو ينتقد على مسلم يريد مثل هذه الأحاديث أخرج هذا وهذا، والجواب عن هذا أن هذا هو، ونقول إن هذه باب المتابعات والشواهد لا يضر. وعلى هذا المنوال على طريق هذا الطريق يعني، وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء الترمذي يعني، وبين ذلك ولم يسكت عنه، وهذه فائدة مهمة. وذلك أن المشهورة حتى عند الذهب وغيره يقولون ايه متساهل، كلما جاء حديث ضعيف ضعفه وغيره يقول صححه ترمذي وهو متساهل وهو متساهل. فهذا الكلام يعني ساد بين الناس وليس يعني على إطلاقه. ترمذي كسائر الأئمة له جهده وله اجتهاده، فيصحي ويضعف، خاصة إنه اعتماده على شيخه البخاري. وسألت محمدا هذا الحديث فقال لي كذا وكذا، أقرب كلامي هكذا. وأحيانا هو نفسه يضعف ويصحيح، لكن إذا كان الحديث عنده ضعف تبين له ما يترك ما يسكت، وفلان لأهل الحديث ذي كلام وفلان ضعفه، هذا كلام مستمر عنده. ومما يعني ينبغي التنبه له أن عمل الترمذي ليس على طريقة واحدة، فقد قسمناها في الأول في شرح مقدمته إلى أقسام، منها يعني يقول حديث حسن صحيح وهو موجود في الصحيحين، ومنها موجود في البخاري، ومنها موجود في مسلم، ومنها ما كان على شرط الشيخين، ومنها ما كان على شرط البخاري، ومنها ما كان على شرط مسلم، ومنها ما كان دون ذلك، ولكنهم من رجال قيل إنهم ثقات. هذه كلام ما فيها شيء. إذن هذه الأقسام الكثيرة تجد في كتابه، وإطلاق يعني وإطلاق التساهل عليه بمثل هذا يعني غير صواب. وهناك أيضا في ضعف رجال مطعون، ولكن يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فإذا نظر لهذا نحمل تصحيحه لذلك الحديث لما له من المتابعة والشهد، وهذا كثير موجود في كتابه مثل هذا. وأحيانا يعني كما قلنا أحيانا يكون ليس هناك مؤيدات وكذا وكذا، وهذه غالبها ما سكت عنها. وكما قال هنا مولى رجب رحمه الله المتتبع لكلامه قال وبين ذلك ولم يسكت عنه، إذا جاء ذلك لا يسكت عنه. وماذا إذن نحن نقول؟ إمام كسائر الأئمة له وجهة نظره، فإذا ضعف حديثا أجمع على ضعفه عند ذلك، وهذه لا تكون إلا يعني معدودة بالأصابع، ما هي كثيرة. وأما الإطلاق على ما يصحه الترمذي ويضعف المحدث الناقل الثاني، هذا ليس صوابا. ننظر إلى قيمة الترمذي ونقارن بين قوله وقوله، ولماذا صححه، ما الذي أداه إلى ذلك. فهذه الأشياء يعني ينبغي العناية بها. قال وإلى طريقة يحيى بن سعيد، وهو إيش؟ عدم الميل إلى هؤلاء الذين روى عنه مسلم وأضرابه أصحاب السنن وأصحاب الصحة، هذه أعرض عنها من؟ يحيى بن سعيد القطان. وهذا المذهب يقول وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، هؤلاء يعني مشوا على. وكان علي بن المديني فيما نقلوا عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على ترك ابن مهدي ويحيى القطان. وهذا على كل حال مذهب وسط، وذلك ان يحيى القطان معروف بالتشدد، وعبد الرحمن المهدي ميزان وسط، فلذلك اذا اتفقوا هذا لا وجه لقبوله، واذا اختلف مشعوا. قال فان حدث عنه احدهما وتركه الاخر حدث عنه، هذه طريقه علي بن مديني رحمه الله تعالى. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهو بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل ذلك منا واجعل فعلنا منظرنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، فلا يسلط عينا بل لا يخافك لها منا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستنى في غير من هذا اللي هذا الاسبوع الماضي.